ولكن الشاعر هنا قد حسنها بمعنى أثبت لها صفة هي غير ثابتة لها في الأصل. ما هي هذه الصفة؟ كونها حسنة، هي كونها حسنة أثبت لها صفة. ثم علل هذا الإثبات بقوله نجى حذارك إنسان من الغرق. لماذا حسنت هذه الوشاية في هذا المقام؟ حسنت هذه الوشاية في هذا المقام لأن حذر من أن ينقل الواشي إلى حبيبه بكاءه فيزداد الحبيب بعدا منه، جعله يمسك دموعه ولا يغرق إنسان عينيه، لأنه لو بكى لنقل الواشي إلى الحبيب بكاءه فيزداد البكاء بعد فيزداد الحبيب بعدا منه، يعني يزداد فرار من بعد منه. لماذا يزداد فرار بعد منه؟ لكونه تعلق به. يقال ويل للشجي من الخلي. ما هو الخلي؟ الذي قلبه خالي من الحب، والشجي هو الذي يحترق بالحب. هذا يتألم وهذا خال من التألم. ويل للشجي من الخلي، يعني هذا كلما بكى كلما ازداد هذا الحبيب بعدا منه. هذه عادة أن هؤلاء الشعراء وهؤلاء الذين يحبون، فإن من يحبون إذا أكثروا التعلق بهم يزدادون ترفعا وبعدا منهم، وإذا عفوا فإنهم يقتربون منهم. وهكذا يذكر الشاعر علة لهذه الصفة التي أثبتها وهي غير ثابتة في العادة. ما هي الصفة؟ هي حسن الوشاية، ويعللها بتأليل عجيب، وهو أنه لما شعر بوجود الواشي أمسك دموعه التي لم يغرق بها إنسان عينيه. إنسان العين هو ممو، اسم ممو. لم يغرق بدموعه إنسان عينيه بسبب ماذا؟ بسبب وجود الواشي الذي سينقل عنه الخبر إلى حبيبه. وهذا معنى قوله يا واشيا حسنت فينا وشايته، نجى حذار إنسان من الغرق. بماذا؟ بالدموع. فإن هذا القسم الرابع، وهو ما ليست له صفة ثابتة وغير ممكنة. نعم، وإثباتها أيضا غير ممكن إثباتها. وهو قول بعضهم في معنى بيت فارسي مترجم إلى اللغة العربية: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. لو لم تكن نية الجوزاء خدمته. الجوزاء نجم معروف أو عدد من النجوم. عدد من النجوم هي دائرة على ماذا؟ على نجم أو على مجموعة من النجوم. ماذا؟ بالثريا. عليها مجموعة من النجوم. هذه النجوم التي تحيط بالثريا تسمى بماذا؟ تسمى بالجوزاء. تسمى بماذا؟ بالجوزاء. الشاعر هنا يريد أن يثبت بأن الجوزاء التي عليها هذه البضعة من النجوم التي تشبه النطاق الذي يشده الخادم على نصفه من أجل الخدمة، أقول إنما شدت الجوزاء نطاقها لأنها تريد أن تخدم الممدوح، وهذه صفة غير ممكنة، إذ كيف تخدم الجوزاء بشرا من الناس في هذه الأرض؟ وإنما خلقها الله تعالى للعبرة كذلك. إذن فهذا النوع من الإحسين يسمى بماذا؟ بالمحسن الذي هو حسن التأليف. ثم إن في هذا البيت أيضا مبالغة، فيه مبالغة، حيث أثبت للجوزاء أنها تخدم هذا الممدوح. هذا معنى قوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقدا من المنتظر، يعني لو لم تكن فعلت ذلك لأجل خدمة الممدوح لما انتطقت بهذا النطاق. هذه أربعة أنواع كلها تدخل في حسن التعليل، ولذلك قال المؤلف وحسن تعليل له تنويع، له أنواع أربعة كما سبق. ثم قال يشير بهذا البيت إلى محسن آخر من محسنات المعنوية، وهو الذي يسمى عندهم بإيراد حجة المطلوب على طريقته الكلام، إيراد حجة المطلوب على طريقته الكلام. وأول من اخترع هذا النوع هو الجاحظ، وقد ذكره ابن المعتز في كتابه الذي جمع فيه أنواع المحسنات. هذا النوع يستعمله الشعراء ويستعمله الناهرون، والمقصود به هو أن يورد المتكلم الحجة على المطلوب على قياس المناطق، سواء كان القياس قياسا تمثيليا أو قياسا شموليا. فكل إنسان أورد حجته التي أراد أن يثبت بها المطلوب على طريقة أهل الكلام، فإن هذا النوع من الأسلوب يسمى بإيراد الكلام على نهج، أو إيراد الحجة على المطلوب على نهج المتكلمين. وقد مثلوا له بالنسبة للقرآن الكريم بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا، فبطل اللازم وبطلان اللازم يقضي ببطلان الملزوم. ما هو الملزوم هنا؟ وهو تعدد الآلهة. وكذلك مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فيكون الدليل هنا تاما بقولنا لكنكم ضحكتم كثيرا وبكيتم قليلا فلم تعلمون ما أعلم. فهذا الأسلوب فيه من التحسين المعنوي ما لا يخفى. وكذلك يوجد هذا في الشعر، هذا يوجد في الشعر. من يحفظ لنا بيت فيه هذا النوع من التحسين؟ يقول القائل تميم أهدى بطرق اللؤم، تميم أهدى بطرق اللؤم، ولكنها إذا سلكت سبل الهداية ضلت، ولكنها إذا سلكت سبل الهداية ضلت. هذا أحد الشعراء سأل رجلا قدم من بني تميم، قال له من أي القبائل أنت؟ قال أنا من قبيلة بني تميم. فأنشد فيه هذا البيت، فقال له بتلك الغواية اهتديت إليك، بتلك الغواية أو بتلك الغواية التي ذكرت اهتديت إليك. فبهج الشاعر واستسمحه واستكتمه وأجازه بجائزة، استكتم، قالوا لا تنقل عني مثل هذا الكلام، لأنه حاجة بهذه الطريقة التي تسمى بهذا النوع الذي نحن بصدده. إذن هذا هو الذي يسمى بماذا؟ بإيراد حجة المطلوب على نهج أهل الكلام. ومثل له كذلك بما ذكر الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يحاج قومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره. ثم قال وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس، والإدماج من الفني. يشير بهذا إلى نوع آخر من المحسنات المعنوية، والذي يسمى عندهم بتأكيد المدح بما يشبه الذم أو العكس، وهو تأكيد الذم بما يشبه المدح. أما تأكيد المدح بما يشبه الذم فمعناه، أو في الحقيقة تحته ضربان، تحته نوعان. تأكيد المدح بما يشبه الذم تحته نوعان. النوع الأول أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيه، بتقدير دخولها فيه. قلنا أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيه. مثال ذلك ليتضح التعريف: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. ولا عيب فيهم، أي في الممدوحين، غير أن سيوفهم بهن، أي بتلك السيوف، قراء وفلول، أقول فلول، والفلول هي السلم الذي يكون في السيف، السلمة التي تكون في حد السيف، السلمة التي تكون في حد من شدة ماذا؟ لماذا وقعت هذه الفلول في حد السيوف؟ لماذا؟ من شدة قراء من الكتائب عندما يلتقون بكتائب الجيوش. فهذا البيت اشتمل على هذا النوع الذي يسمى بتأكيد المدح بما يشبه الذم. وهذا النوع هو أبلغ من الثاني، لأن هذا النوع قد أكد فيه المدح من جهتين، أكد في المدح من جهتين. الجهة الأولى ما هي؟ الجهة الأولى حيث علق ذمهم على مستحيل، والمعلق على مستحيل مستحيل، فهو كدعو الشيء ببينة، كدعو الشيء ببينة وبرهان. كيف تحقق ذلك؟ لأنه نفى عنهم كل ذنب، وقال ولا عيب فيهم غير، ولا عيب فيهم، نفى عنهم كل ذنب، ثم أتى بأداة استثناء وأعقبها بصفة مدح، فكأنه لم يجد صفة ذم يذمهم بها، ثم لجأ إلى صفة المدح فذكرها، فيكون قد علق ماذا؟ الذم على شيء مستحيل، ولا شيء مستحيل، وهو كون سيوفهم مفلولة من شدة قراء الكتائب، لأن هذه صفة مدح قطعا وليس فيها شيء من الذم. فلما علق الذم على ما يستحيل أن يكون ذما صار كدعو الشيء ببينة، وصار كتعليق المحال على محال، وهو أبلغ في ماذا؟ في التأكيد. أما الجهة الثانية التي يشتمل عليها هذا الأسلوب فهو أنه حينما ذكر المستثنى منه ثم جاء بأداة استثناء تطلعت النفوس إلى ماذا؟ تطلعت النفوس إلى المستثنى منه، إلى المستثنى، إلى المستثنى، لعل المتكلم يريد أن يأتي بصفة ذم، لأنه قال ولا عيب فيهم غير، لما قال غير شرأبت النفوس إلى هذا الاستثناء، لعله يريد أن يذكر صفة ذم، فلما ذكر صفة مدح تأكد المدح مرة أخرى، فكان تأكيد المدح من جهتين. بقيت الصورة الثانية من هذا النوع، وهو أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو أن يثبت لشيء صفة مدح، أو أن يثبت لشيء صفة مدح ثم تعقبها أداة استثناء وتليها صفة مدح أخرى. أن يثبت الشاعر أو النافر صفة مدح لممدوح، ثم يأتي بعدها بماذا؟ بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، وذلك مثل الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح لكن معناه صحيح، وهو أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، هذا لم يصح سندا لكن معناه صحيح. فقوله أنا أفصح هذه صفة ماذا؟ صفة مدح ثابتة للمتكلم. ثم جيء بعدها بماذا؟ بأداة استثناء وهي قوله بيد، ثم تلت أداة الاستثناء صفة مدح أخرى وهي بيد أني من قريش لأن قريش أفصح العرب. هذا أقل من الأسلوب الأول لأن هذا دل على تأكيد المدح من جهة واحدة، ما هي الجهة؟ هي الجهة الثانية من الجهتين السابقتين، هذه الجهة أنه لما ذكر المستثنى منه وأعقبه بذكر أداة، بذكر ماذا؟ الأداة، تطلعت النفوس إلى ماذا بعد هذه الأداة؟ فلما تطلعت النفوس وجاءت الصفة الثانية دال على المدح، تمكنت في النفس كلها تمكن، فصار هذا الأسلوب مؤكدا للمدح بما يشبه الذم ولكن من جهة واحدة. أما عكس هذا فهو تأكيد الذم بما يشبه المدح، وأيضا فيه القسمان، القسم الأول أن يستثنى من صفة مدح منفية، من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيه، والقسم الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم تعقبها أداة استثناء وتليها صفة ذم أخرى. أما الأولى فمثالها أن نقول فلان لا خير فيه غير أنه نمام، فلان لا خير فيه غير أنه نمام، حين قلت لا خير فيه فقد نفيت عنه كل صفة مدح. ثم جئت بأداة استثناء تعقبها ماذا؟ صفة ذم أخرى بتقدير دخولها في الصفة الثانية، فكان فيها تأكيد المدح من تأكيد الذم من الجهتين السابقتين. وأما الصورة الثانية فهي أن يثبت لشيء صفة ذم ثم تعقبها أداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. مثالها فلان نمام، فلان نمام غير أنه بخيل، تماما هذا هو النوع الذي يسمى بتأكيد المدح بما يشبه. ثم قال والإدماج، ومن هذه الأنواع الإدماج، والإدماج في اللغة هو الإدخال، ومعناه هنا أن يضمن المتكلم كلاما سيق لمعنى معنى آخر، أن يضمن المتكلم كلاما سيق لمعنى معنى آخر، كقول الشاعر أقلب فيه أجفاني كأنني أعد بها على الدهر الذنوب. هذا الكلام سيق لمعنى في الأصل، ما هو؟ وهو الشكوى من طول الليل، ثم ضمنه معنى آخر، ما هو المعنى؟ وهو الشكاية من الدهر، وهو الشكاية من الدهر، فكان في هذا المعنى الذي هو الإدماج، وهذا معنى قوله الإدماج من الفن. ثم قال في المعنوية، سبق في الحصة الماضية بعض المحسنات المعنوية، ما هو النوع الأول منها الذي سبق؟ النوع الأول هو التفريع، النوع الأول هو التفريع. ما هو ضابط التفريع هذا؟ ضابطه ذكرنا أن علماء هذا الفن ذكروا له عدة تعارف، ولا يهم أن يحفظ الإنسان التعارف كلها، إنما يحفظ تعريفا يكون واضحا، وذكرنا تعريفا واضحا فيما سبق، ما هو هذا؟ نعم لا. على وجه يشعر بالتشبيه. نعم، يعني هذا أيضا تعريف لكن فيه شيء من التعقيد. قل فيما سبق هو أن يرتب المتكلم حكما على صفة ثم يرتب نفس ذلك الحكم على صفة أخرى على جهة تشعر بالتفريع، وهذا واضح من المثال. ما هو المثال الذي تماما أين الحكم هنا؟ أين الحكم؟ يعني الشفاء، أين الصفة الأولى التي رتب عليه الحكم؟ هنا في البيت. نعم نعم. وأما الصفة الثانية التي رتب عليها نفس الحكم فما هي؟ دماء. إذن الصفتان هما الأحلام الثابتة للممدوحين والدماء الثابتة للممدوحين. أما الحكم فهو واحد. ما هو؟ هو الشفاء. إذا رتب هنا حكما وهو الشفاء على صفة من صفات الممدوحين وهي الأحلام، ثم رتب نفس ذلك الحكم ما هو؟ الشفاء على صفة أخرى من صفاته أو من صفاته وهي الدماء. هذا تعريف أوضح وأيسر من ذلك التعريف الذي ذكره الشارح وقلد فيه غيره بالحرف. وهذا التعريف الذي ذكرته أنا ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه شرح عقود الجمان. أما الثاني من الأنواع التي ذكرت، نعم، حسن التعليل. حسن التعليل سبق تعريفه أو ضابطه. ما هو ضابطه؟ نريد له ضابطه. نعم، أن يدعى لوصف علة مناسبة له غير العلة المعهودة عند الناس، وهذه العلة يكون فيها لطافة وبداعة وغرابة. ويدع العلل التي يعلل به الناس عادة ذلك الوصف ويأتي بعلة طريفة جميلة رائعة. ولكن هذا النوع له أقسام. كم هي أقسامه؟ أربعة أقسام. القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ نعم، لا إذا قلنا ثابتة، إذا إما أن تكون ثابتة قصد، أيوة قصد بيان علة. هذا هو النوع الأول. أو إن شئت أن تحصر الأقسام تذكر هذا الوجه الذي ذكره في حصره في الأربعة. هذا الوجه الأول، هذه صفة ثابتة قصد تعليلها. مثالها هي ثابتة لكن أراد الشاعر أن يعللها، ولكن يعللها بطريقته الخاصة لا بالطريقة المعروفة عند الناس. مثاله إيه؟ نعم تماما، هذا هو المثال. ما به قتل أعاديه؟ الإنسان عندما يقتل أو يقوم بمحاربة أعدائه، العلة المعروفة عند الناس في هذا الأمر وفي هذه الصفة ما هي؟ هو دفع الضرر، دفع إذاية الغير وضرر الغير. لكن الشاعر ما سلك هذه العلة، بل جاء بعلة طريفة بديعة غريبة تعجب عندما تسمعها، ويقوله ولكن يتقي إخلاف ما ترجوه الذئاب. ولا يحارب أعداءه من أجل دفع مضرتهم، وإنما يحاربهم من أجل فرط سخائه وكرمه، ومن أجل أن يحافظ على العهد والوعد الذي تعهدت منه الذئاب والوحوش في كل معركة. كلما خرجت معه في معركة إلا ويلقي لها لحوما كثيرة، ولذلك فمن أجل الوفاء بهذا العهد يحارب أعداءه. هذه علة طريفة جدا. أما النوع الثاني من الأنواع الأربعة، النوع الثاني غيره، نعم، أن تكون الصفة غير ثابتة وأريد إثباتها. لو ذكرنا على سلم الترتيب لكان أولى. قدما، نعم، أن تكون الصفة ثابتة لكنها غير معلل ليس لها علة في مجرى العادة، الصفة ثابتة، ولكن ليس لها علة عند الناس، فهو يأتي لها بعلة طريفة وغريبة. مثالها، نعم، فالطبيب والرحباء، نزول المطر عن طريق السحاب المتراكم في الهواء ليس له علة في مجرى العادة، يعني ينزل السحاب بأمطاره ومائه على الناس فضلا من الله تعالى وإحسانا وكرما، الناس لا يعللونه، لا يعللونه، ولكن الشاعر جاء بعلة علل بها نزول المطر، وهي علة طريفة وجميلة. ما هي العلة؟ تفضل. نعم، يقول هو السبب في ذلك هو أن السحاب عندما نظر إلى هذا الخليفة وما عليه من جود وكرم وسخاء حسده لأجل ذلك، فأصابته الحمى فتصبب عرقا، فما نراه من قطرات تنزل إنما هي في نظر الشاعر عرق، عرق متصبب بسبب الحمى الذي أصابت السحاب، لأنه رأى هذا الممدوح على كرم عظيم وسخاء كبير لم يستطع أن يصل إليه، ولذلك حسده فأصيب بالحمى فتصبب عرقا. يعني علة عجيبة وغريبة، هذه خيالات الشعراء واسعة جدا، خيالات الشعراء واسعة من أوسع الخيالات، هم أوسع الناس خيالا، أوسع الناس خيالا وأوسع البشر خيالا هم الشعراء، يعني أخيلتهم يرتسم فيها ما لا يرتسم في غيرها من الأخيلة، حتى أن أخيلة الناس الضيقة أحيانا لا تستطيع أن تستوعب هذه الصور، لا تستطيع أن تستوعب هذه الصور، وحق لهم ذلك لأنهم لم يعيشوا الشعر ولم يتمتعوا بلذته. أما النوع الثالث، نوع الثالث شو؟ وهي ممكن نسير على الترتيب، أن تكون الصفة غير ثابتة وهي ممكنة فيثبتها الشاعر ويذكر علة إثباتها، يثبتها ويذكر علة إثباتها. مثال، حذرك إنساني من الغرق، تماما. هذه الصفة غير ثابتة في مجرى العادة، لكنها بالإمكان أن تكون ثابتة. ما هي الصفة هنا؟ هي استحسان وشاية، الوشاية مذمومة في عرف الناس، لأن الوشاية هي نقل الحديث بين الحبيبين من أجل إفساد علاقتهما، الوشاية مذمومة عند كل الناس، يعني أن يقوم الواشي بنقل ما يجري من الأخبار بين الحبيبين على وجه إفساد العلاقة التي بينهما، الوشاية مذمومة عند كل الناس، لكن الشاعر أثبت استحسانها، قال بأنها حسنة ثم ذكر علة استحسانه لها، لو قال يا واشيا حسنت فينا وشايته، لكن لماذا حسنت الوشاية هنا؟ لماذا؟ شو العلة؟ نعم، تمام، يعني نجاه من البكاء، لأنه لو بكى لنقل الواشي خبر بكائه إلى الحبيب وازداد الحبيب بعدا عنه، لأنه في العادة أن المحبوب والمعشوق كلما تعلق به من يعشقه كلما ازداد بعدا وأمعن فيه، أمعن في البعد، كالمثل الذي ذكرت، ويل للشجي من الخلي، ويل للخل لي؟ نعم، للشجي، الشجي هو المحروق بالحب، والخلي وفؤاده خالي ما فيه ولا شيء من الحب، هذا يتقلى ويحترق، وذاك لا علاقة له بهذه الحرقة. هو لذلك فقد علل الشاعر هذه الصفة تعليلا غريبا عجيبا لا يهتدي إليه إلا الشعراء، أي لا يرتسم إلا في أذهان وخيال الشعراء. أما النوع الرابع والأخير، نعم نعم، أن تكون الصفة غير ثابتة وغير ممكنة، فيحاول الشاعر إمكانها إثباتها، يحاول إثباتها على سبيل الإمكان ثم يعللها بعلة غريبة، يعلل إثباتها. مثاله مثاله يعني عقد منتطق، يعني هذا البيت هو ترجمة لبيت من اللغة الفارسية، والصفة هنا التي أثبتها الشاعر وهي غير ممكنة ما هي؟ نعم نعم، يعني أي هي؟ كون الجوزاء تخدم الممدوح، كون الجوزاء تخدم الممدوح، الجوزاء النجم المعروف، وكونها تخدم الممدوح هذه صفة غير ثابتة ولا ممكنة، هي غير ثابتة في مجرى العادة وأيضا غير ممكنة، إذ كيف تخدم الجوزاء بشرا في الأرض؟ إنما الله تعالى سخرها، هي من حيث كونها تخدم البشرية كلها هذا نعم، لأن الله سخرها للبشرية كلها، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من هذا صحيح، لكن لا تخدم بشرا معينا، هي مسخرة للجميع، لكن الشاعر أثبت أنها تخدم الممدوح، أي هي خادمة بمثابة الخادمة أو بمثابة الخادم أو الغلام. ثم علل ذلك بعلة طريفة وعجيبة، ما هي العلة؟ هي كونها منتطقة بنطاق، أي كونها قد شدت على وسطها نطاقا، لأنه في العادة أن الغلمان والخدم والحشم، يعني الخدم والغلمان عندما يكونون في الخدمة يشدون عليهم نطاقا، هذا في العادة كل خادم، ترون الخدم والغلمان عند الملوك والوزراء يشدون عليهم أنطقة للخدمة، هذه أقسام التفريع إذن. أما النوع الثالث من المحسنات مما سبق هو المذهب الكلامي، هو المذهب الكلامي، ما هو ضابطه؟ ضابطه المذهب الكلامي نعم، إيراد الحجة للمطلوب على مذهب أهل الكلام، قد سبقت أمثلتها وقد سبقت أمثلتها. أما النوع الرابع من الأنواع التي سبقت في الحصة الماضية ما هو؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم، كم فيه من نوع؟ كم فيه من نوع؟ نوعان، النوع الأول، ما هو النوع الأول؟ ما النوع الأول؟ نعم، أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيه. مثاله نريد له مثالا، نعم بهن من قراء الكتائب، نعم بهن فلول من قراء الكتائب. طيب، هذا هو الضرب الأول أو النوع الأول. الثاني النوع الثاني يريد لا أنت رجعت بنا إلى الأول، نعم صفة مدح أخرى تماما، أن يثبت لشيء صفة مدح تعقبها أداة استثناء وتلي تلك الأداة صفة مدح أخرى. أي النوعين أبلغ؟ أي نوعين أبلغ؟ الأول. لماذا كان أبلغ؟ لأن فيه تأكيد المدح من جهتين، الجهة الأولى أنه كدعو الشيء ببينة وبرهان، وأما الجهة الثانية فهو الاستثناء، فهو الاستثناء. النوع الخامس من أنواع المحسنات التي سبقت في الحصة الماضية شوف. تماما، تأكيد الذم بما يشبه المدح. كم فيه من نوع أيضا؟ نعم، فيه نوعان، نريد النوع الأول، ضابط النوع الأول. تمام تماما. أما الثاني، أما النوع الثاني يعني أخرى تماما. أي النوعين أبلغ أيضا؟ أي النوعين أبلغ؟ الأول. لماذا كان أبلغ من الثاني؟ لأن فيه تأكيد الذم من جهتين، الجهة الأولى ما هي؟ وأما الثانية؟ تماما. بقي السادس والأخير. نعم، هو الإدماج. الإدماج، الإدماج سبق تعريفه لغة واصطلاحا. ما معنى الإدماج في اللغة؟ هو إدخال شيء في شيء. طيب، وأما معناه في الاصطلاح فما هو؟ يعني ضابط في الاصطلاح أن لا، أن يضمن المتكلم كلاما سيق لمعنى معنى آخر. فإن نعم، أعد أعد التعريف. أيوة تمام، هذا هو التعريف بتمام. مثاله، مثاله نعم تفضل. نعم، ما هو المعنى الذي سيق له الكلام في البيت؟ معنى نعم الشكاية من الليل. المعنى الذي سيق له الكلام هنا هو الشكاية من الليل، لكن ما هو المعنى الذي جاء متضمنا؟ جاء متضمنا يعني نعم نعم. إذن فيه شكاية من الليل، وفيه كذلك شكاية من الدهر تماما. أما الآن فننتقل إلى حصتنا الحاضرة متابعينا، ما تبقى من أنواع المحسنات المعنوية. وأمامنا هنا عدد من المحسنات، وهي ما تبقى من المحسنات السابقة. أول هذه المحسنات في حصة اليوم هو الاستتباع. الاستتباع أخص من الإدماج. الاستتباع أخص من الإدماج. لماذا كان أخص من الإدماج؟ لأننا نقول في تعريفه هو يلا من يعرفه لنا؟ هو نعم تعريفه مختصر تماما، هو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر. لماذا كان أخص من الإدماج؟ لأن الاستتباع لا يستعمل إلا في أسلوب المدح خاصة، بخلاف الإدماج فيستعمل في المدح وفي غير المدح. بل البيت الذي سبق لم يستعمل في المدح، وإنما استعمل في غيره. إذن الاستتباع كان أخص من الإدماج، لأن الاستتباع لا يستعمل إلا في المدح خاصة ولا يستعمل في غيره. ومثاله قول الشاعر: نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنأت الدنيا بأنك خالد. الشاعر مدح الممدوح بشيء استتبع مدحه بشيء آخر. ما هو الشيء الذي مدحه به أولا؟ هو النهاية في الشجاعة، بلوغه النهاية في الشجاعة. كيف ذلك؟ لأنه قتل من الناس ما لو أضيفت أعمارهم إلى عمره لكان مخلدا في الدنيا. معنى ذلك أنه قتل عددا كثيرا من العباد لا يعد ولا يحصى. ثم إن قتله لهؤلاء ليس ظلما ولا عدوانا ولا بطشا ولا طغيانا، وإنما هو من أجل إصلاح البلاد والعباد وإقامة النظام. وهذا هو الوجه الثاني من وجهي المدح. إذن مدحه بأسلوب يستدعي ماذا؟ مدحا آخر على وجه آخر. إذ المدح الأول ما هو؟ بلوغه النهاية في الشجاعة. وهذا المدح يستتبع مدحا آخر على وجه خاص، ما هو؟ هو كونه سببا لصلاح البلاد والعباد، لأنه لم يقتل هؤلاء ظلم وعدوان، وإنما قتله من أجل ماذا؟ من أجل إقامة العدل والصلاح في الأرض. وفيه المدح من جهة أخرى، وهو أنه نهب الأعمار ولم ينهب الأموال، وهذا يدل على أنه لم يقصد الفساد في الأرض وإنما قصد الصلاح، لأن الذي يقصد الفساد لا يميز بين الأعمار والأموال. إذن هذا النوع من الأسلوب يسمى عند علماء البديع للاستتباع. النوع الثاني من حصتنا هذه التوجيه. التوجيه، والمراد بالتوجيه هنا هو إيراد الكلام محتملا لوجهين على حد سواء، إيراد الكلام محتملا لمعنيين على السواء، قد نقول مختلفين وقد نقول غير مختلفين. ولذلك التعريف الأسلم أن نقول إيراد، نعم، إيراد الكلام محتملا لوجهين على السواء، أو محتمل لمعنيين على السواء، قد يكون في إطار المدح، وقد يكون في إطار الذم، قد يكون في إطار الهجاء، قد يكون في إطار آخر لا يختص بأسلوب دون أسلوب آخر، قد يكون في إطار المدح، قد يكون في إطار الذم والهجاء، قد يكون في إطار آخر. مثاله، وقد كان يستعمل هذا اللون